الحمد لله رب العالمين، يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك ربنا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته. ونسألك ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. ونسألك ربنا أن توردنا حوض نبيك محمد، وأن تسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشهد أن لا الأمر أمره، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، ولا راد لقضاء الله. اسمع معي يا ابن آدم إلى جزاء من يعترض على قضاء الله، وإلى جزاء من يعترض على أمر الله تبارك وتعالى. يقول مولانا عز وجل في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا اختيار لك في قضاء الله. واعجب معي من قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ولم يقل مولانا وما كان لمسلم ولا مسلم، كلمة إنما جاء بصيغة الإيمان، لأن هناك كثير من المسلمين يعترضون على قضاء الله ويعترضون على قدر الله ويعترضون على حكم الله ويعترضون على أوامر الله. أما المؤمن الحق فإذا نزل القضاء ونزل القدر فاعتراض على قضاء ولا اعتراض على قدر الله، انما يقول انا لله وانا اليه راجعون. اما من يعترض على قضاء الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ابن آدم يا خادم الجسم، يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستحمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وامضد يديك بحبل الله، وامضد يديك بحبل الله، وامضد يديك بحبل الله معكم إن خانتك أركانه. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هو خير من صبر على بلاء وشكر على النعماء، هو خير من صبر وبدين الله الحنيف امر، امر بالمعروف ونهى عن المنكر. هو صاحب الوجه الاقمر وصاحب الجبين الاجمر، صاحب الوجه الاقمر وصاحب الجبين الازهر، هو صاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود وصاحب اللواء المعقود. جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مزيعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر حين بشر قائلا وهب جبريل ضمك يا محمد قائلا اقرا ستنشر في الورى تشريعا. اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق جهادك حتى اتاك اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من اتبع طريقتك الى يوم الدين. اما بعد، معاشر الاخوه الاعزاء، تعالوا لاعرض هذا السؤال على اسماع حضراتكم: من هو الصابر صبرا حقيقيا؟ وهل كل من يصبر له ثواب عند الله يوم القيامة؟ يعتقد الكثير من الناس ان كل الصابرين لهم ثواب عند الله يوم القيامة. تعالوا لتعرفوا من هو الصابر صبرا حقيقيا وله ثواب عند الله، ومن هو الصابر صبرا مزيفا، ولا ثواب له ولا اجر عند الله يوم القيامة. تعالوا لنصحح المفاهيم الخاطئة، فقد عرفنا كل شيء، عرفنا كل شيء عن الفن وعن الكرة، اما عن دين الله تبارك وتعالى فقد غفلنا عن دين الله، وغفلنا عن كتاب الله، وغفلنا عن سنة رسول الله، فاختلط في المفاهيم عندنا. ومن هنا تعالوا لنعرف من هو الصابر صبرا حقيقيا وله ثواب عند الله، خاصة وأن للصابرين منزلة لا تدانيها منزلة، ولهم رفعة لا تدانيها رفعة، ولهم مكانة لا تدانيها مكانة. فيكفي الصابرين فخرا وشرفا وعلوا وقدرا ومكانة انهم يوم القيامة لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويدخلون الجنة بغير حساب، لا ميزان ينصب ولا ديوان ينشر، ويؤخذون بأيديهم والناس في عرصات القيامة يتلفتون ذات اليمين وذات الشمال، أيأخذون الكتاب بأيمانهم أم بشمائلهم، يأخذون الكتاب باليمين أم بالشمال، أما الصابرون على بلاء الله فلا ميزان لهم ينصب ولا ديوان لهم ينشر، ويدخلون الجنة بغير حساب. ثم اسمع إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أن الصابرين القيامة يجمعهم الله تعالى في الجنة تحت شجرة تسمى شجرة البلوى، وينادي الله عليهم: يا عبادي وعزتي وجلالي، ما ابتلوتكم لهوانكم علي، ولكن لأن الدنيا لا تعدل عندي جناح بعوضة. شجرة البلوى في الجنة يوم القيامة لا يجلس تحتها إلا الصابرين على بلاء الله. يا من مات لك حبيب وصبر، يا من ابتليت في جسدك وصبر، يا من ابتليت في مالك وصبر، تعال لتجلس تحت هذه الشجرة في جنة الخلد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والبشرى هنا من رافع السماء بلا عرف البشرى من الله تبارك وتعالى لأنهم صبروا على قضاء الله يرحم الله تعالى سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه أصيب بالعمى وقد كان سعد مجاب الدعوة بحيث إذا دعا بدعوة استجابها الله له على الفور فقيل له يا سعد ألا تدعو الله تعالى أن يكشف لك بصرك أنت مجاب الدعوة وإذا دعوت استجاب الله لك ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك يا سعد فماذا قال سعد اسمع إلى رب الصابرين على بلاء الله قال سعد بن أبي وقاص قضاء الله عندي أفضل من رد بصري قضاء الله عندي أفضل من رد بصري من صبر على بلائي ورضى بقضائي وشكر نعمائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي وهل هناك رب الا الله هل هناك اله الا الله الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والموج تحت الصخور الصم قدسه النمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ليس ينساه معاشر السادة انا ما زلت مع السؤال الذي طرحناه من هو الصابر صبرا حقيقيا وله ثواب عند الله يوم القيامة لكي اجيب على هذا السؤال بعدما عرفنا ثواب الصابرين عند الله. تعالوا لنجيب على هذا السؤال من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان اذهب بحضراتكم الى حبيب القلوب سيدنا محمد. اراه الان يذهب لزيارة المقابر ليزور الاموات في قبورهم. وسبحان الله ما شغلته الرسالة عن زيارة الأموات وما شغله أزواجه عن زيارة الأموات وما شغله أولاده عن زيارة الأموات وما شغلته الدنيا بأسرها عن زيارة الأموات وما شغلته نفسه عن زيارة الأموات. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عوض المقابر فإنها تذكركم بالآخرة، عوض المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. ونحن الآن إنما يحدث مع المسلمين يدعو للأسى والأسى. إذا مات الميت بكينا عليه في أول ليلة، فإذا ما دفناه زرناه بعد أسبوع من موته، ثم بعد ذلك بعد شهر، ثم بعد ذلك بعد سنة، ثم بعد ذلك في المواسم والأعياد، وبعد ذلك تنتهي الزيارة إلى الأبد. ونقول بأن الحي أولى من الميت، وينسى الميت ويصبح في عالم النسيان. قد يكون ابوك في امس الحاجة الى زيارتك له، وتكون امك في امس الحاجة الى زيارتك لها، ولكننا انشغلنا عن زيارة الاموات. عود المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. لم يكن عود السينما ولا عود المسرح ولا عود المصارف في الصيف، إنما عود المقابر فإنها تذكركم بالآخرة. اذهبوا إلى الأموات ونادوا على من فيها وقولوا: أين من بنى وشيد؟ أين من عمر ومجد؟ تلك بيوتهم خاوية، سكنتها الذئاب العاوية. أين ثمود وأين عاد؟ أين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ فصرف عليهم ربك صوت عذاب. عود المقابر وانظروا الى من تحتها لتعرفوا انكم ستكونون بعد قليل تحتها. نحن اليوم فوق الارض وغدا سنكون تحت الارض. اذهبوا الى المقابر، كل من فيها كان يمشي عليها واصبح اليوم تحتها. القبر باب، القبر باب، وكل الناس داخله. يا يا ليت شعري بعد الموت مبدار. القبر باب القبر باب وكل الناس داخله. القبر باب وكل الناس داخله. القبر باب القبر باب القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت مبدار. يا ليت شعري بعد الموت مبدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله. الدار دار نعيم. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله. وإن خالفت فالنار. وإن خالفت فالنار. هما محلان ليس للمرء غيرهما. هما محلان ليس للمرء غيرهما. فاختر لنفسك. فاختر لنفسك. فاختر لنفسك بعد الموت مدارا. فاختر لنفسك بعد الموت مدارا. فاختر لنفسك. فاختر لنفسك. فاختر لنفسك بعد الموت مدارا. يا ابن آدم. يا ابن آدم. يا ابن آدم. فاختر لنفسك. فاختر لنفسك بعد الموت مدارا. اختر لنفسك يا ابن آدم. هما محلان ليس للمرء غيرهما. فاختر لنفسك بعد الموت مدار. معاشر السادة، أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يزور الآن المقابر فيرى امرأة تبكي على حبيب الله قد مات. مات ولدها. وكانت تقول كلاما يغضب رافع السماء بلا عمد. كلام يستوجب سخط الله وغضب الله. وهذا ما يحدث مع كثير من نسائنا اليوم. اذا مات لهن حبيب قلن كلاما يغضب الله. اسمع الى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول في حق المرأة تصرخ على ميتها وتولول على ميتها. يؤتى بها يوم القيامة زرقاء العينين سوداء الوجه. يسوقها ملك الى نار جهنم ويقول لها نوحي على اهل النار كما كنت تنوحين على اهلك في الدنيا. هذا عقاب من تصرخ على ميتها. وهنا اريد ان اقف وقفة صغيرة. الميت يعذب بنواح اهله عليه. اذا مات ابن ادم وناح اهله عليه الميت يعذب وقد يسأل سائل فيقول ما ذنبه هو ما ذنبه يعذب بنواح اهله عليه فتدري لماذا يا ابن ادم لانه لم يوصي قبل ان يموت بألا يفعل احد فعل الجاهلية فاذا ما وصى قبل ان يموت فقد برأ ذمته امام الله تعالى ولا شيء عليه اما اذا لم يوصي ومات وناح اهله عليه فله العذاب في قبره يوم ان يموت لانه لم يوصي معاشر السادة الان ارى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى المرأة تقول كلاما يغضب الله قال لها اتق الله يا أمة الله واصبري واذا بالمرأة تقول له وهي لم تعرفه انك لم تصب بمصيبتي فابتعد عني الرسول واقف والمرأة التي مات ولدها لم تعرف ان الذي يكلمها هو المصطفى يا عبد الله اليك عني فانك لم تصر